وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. يعني الوصف الأعلى. يعني الوصف الأعلى. هل المثل يعني الشبيه ولا؟ له المثل الوصف الأعلى. الوصف الأعلى. المثل معناه الوصف. أيوة. الأعلى فوق كل. يعني أوصافه فوق كل الأوصاف. لا يشابهه شيء سبحانه وتعالى.